سمعت. يقول السائل: رجل طلق امرأته ثم رأى العودة إليها وقد تزوجها رجل آخر، هل يجوز للرجل الآخر الذي تزوج المرأة أن يطلقها لأجل هذا الرجل؟ إذا كان زوجها وأراد أن يطلقها طيئا طيب نفس لا عن تحيّ من ذاك إحلالها له، لأن الله لأن رفع لعن المحلّ، فإن كان مسحها ليحلها له قد حرمت عليه أن يطلقها آخر الثلاث، فمسحها ليحلها له لا يجوز هذا. أما إذا أنشها نكاحا شرعي ثم أحب أن يطلقها لأن زوجها الأول له رغبة فيها وهو قد نكحها نكاحا رابع نكاحا شرعيا لا نكاح تحليل وأحب أن يطلقها فلا حرج عليه طلق مباح، لكن إن كانت نكاحها ليحلها هذا ممنوع لا يجوز له ولا تحل لزوجها الأول لهذا النكاح التحليل الذي أراد بها أن يحلها للزوج الأول، هذا نكاح باطل ولا يحلها للزوج الأول. أما إذا نكاح نكاحا رابع نكاحا شرعيا ليس في بال الحلال الأول ولكن طلع هم أخيرا أو أحب أخيرا يطلقها لعلها ترجع إلى زوجها الأول ولما ما عنده نية سابقة الأمر بيده الطلاق مباح له. نعم.